أول ناحية فضيلة الشيخ، لو تتذكر حضرتك أنا اتكلمت معاكم في موضوع الحضانة، إذا الأم تزوجت وحضرتك شرحت لي مفهوم الحضانة من لما ذكرت زاد العام تبع ابن القيم. أي نعم. ففي مجال يا ترى أحصل على هذا الشرح هذا مكتوب من حضرتك، لأنه هون ممكن أدعو لجنة الفتوى الشرعية، لأنه كل ما أخذت يعني صار معاها هالمشكلة هي لي ورا مباشرة الفتوى اللي تكون إياها طيب عفوا انا اولا معذرة لا يوجد عندي مثل هذا الفراغ، وثانيا لماذا انت لا تصورين كلام ابن القيم وتقدميها للجنة اذا كانت تحترم كلام ابن القيم؟ وان كانت تحترم كلام ابن القيم حلت المشكلة، واذا كانت لا تحترم كلام ابن القيم فمن هو الألباني حتى يحترموه وهم لم يحترموا من هو أعلم منه وأقدم منه؟ هو الحقيقة بالنسبة للناس اللي الشخص القائم عليها هو شيخ باكستاني، وكان زي ورزايا يعني للكتاب، وشرح له هو يقرأ العربية جيدا يعني درس بالسعودية. أيوة. فرغم ذلك على ما يظهر يا أما ما بيحترم الكلام الله أعلم، يا أما ما قدر يستوعب أنه فعلا هالشيء هذا يعني هو الصح. وفي قربة منهم من هذا مثلا إذا في محكمة إنجليزية في خلاف بين رجل وزوجته مثلا حضانة، في قربة أحيانا منهم رأيهم الشرعي يعني صحيح ما بيحكموا فيه، لكن شوي بياخذوا بعين الاعتبار اختلاف العادات والدين عن عنهم. نعم. هو الحقيقة أعطى فتوى شرعية يعني هون بالمحكمة بقضية ابني، إنه مباشرة متى تزوجت الأم تنقض عنها الحضانة مباشرة بدون أي نقاش. فعلى عن إضاعة الحقوق في مصيبة كمان، يعني إظهار الإسلام إنه هذا في مصيبة، يعني أول ما وحدة الزواج بغض النظر عن صلاح زوجها الجديد من عدمه مباشرة الأطفال بيشاروا بنحطها على أبوها سواء جيد ولا متزن ولا ما متزن، خلص قاعدة الحضانة. فعلي اتكلموا معي انه هذا الشيء مو طبيعي. طبعا اذا انا بدي اشرح لهم يعني في هذا هي لجنة رسمية عم تقول لا هالكلام غلط، كلامي انا غلط، في خلاف بين كلامي وكلام وصفي. لما تيجي يا فتوى مثلا الآن المعاصرة يعني ما حيجي يرجع قاضي انجليزي لكتاب التقيم، طبعا لا بيعرفه ولا بيقدر يقرا منه، لكن لما تيجي فتوى معاصرة من جهة الآن شرعية ثانية غير هالجهة هي من بلد مسلم، تعطى في مجال يظهر بالأمر ليش هذول مختلفين بالكلام؟ شو رأي حضرتك؟ إيه بارك الله فيك. أولا رح أقول أنا نعم. المشكلة ستعود أيضا بصورة أخرى وهي نعم. قلت لي أن زوجك شرح لهذا الباكستاني نعم أي سيعود نفس الإشكال على بياني أنا، هذا أولا. وثانيا لازم أنت بقى تتوجهي إلى هيئة من العلماء الكبار الذين لهم شهرة في العالم الإسلامي حتى يكون لفتواهم الوقع في أيوة. أما الألباني أما الألباني إذا قل كتبنا لك الرأي لو أننا كنا متفرغين لمثل هذا وقدمتيه إلى ذيك اللجنة هي تسألوا من هذا الألباني؟ هذا رجل أعجمي وإلى آخره، والله أعلم بما يقولون. المهم ترجعي إلى السعودية وتشرحي له القضية وهم سيفتون ويوقعوا التوقيع الرسمي، وحينئذ هذا التوقيع هو الذي يحمل هناك أولئك الناس أن يعتدوا بمثل هذا الكلام. هذا ما عندي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.